وعلى آلك الطيبين الطاهرين واللان الدائم على أعدائكم أجمعين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم وخلت منازلهم فهي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد تعوي الوحوش بها فشرب رايحون بفناء ساحتها وشرب غايا وقفت بها وقوفا مولهين ولمهجتي بالوجد قد حزنا لفرط صبابتي واصيح فيها تارة وانايا بعد الترحل عنك يوم معايا يا دار قد ذكرتني بعراقك القفرى عراق بني النبيين هادي لما نأى عنها ابن بيت محمد بالاهل والاصحاب والاولاد إذ كاتبوه بنو الشقائق ديم فليس سواك نعرف من إمام هادي لكنهم ملجاءهم غدروا به واستقبلوه في ربا وصعادي تبا لهم من أمتي لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومسموم بسوم عنادي هذا بسام الله وذاياك بطيبتي وبطوت ذاك وذاك في بغداد لا في وهال يجدي أسايا لا في على موسى بن جعفر علة إيجاد ما زال ينقل في السجون مكابدا عض القيود ومثقل الأسفاد قطع الرشيد عليه فرض صلاتي قسرا وأظهر كامن الأحقاد حتى إليه دس سما قاتلا فأصاب أقصى مليتي ومرادي وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعلى يهنادى بالهوان منادي يحوم ونادى عليه بلفظ ميشو يوم امام الروافض مات اليوم ودعا كما ينادى المنادي قد أقعدت كل قايم قطع الرشيد عليه فر صلاته لماذا صدر الرشيد هذا الامر الاجرامي في حق الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه امر جلاوزته وجبانيته وجنده وشرطته على ان يلقوا القبر على الامام موسى بن جعفر عليه افضل الصلاة والسلام وهو انذاك عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه واله يصلي كان مشغولا بالصلاة مو مشغول بمؤامرة مو مشغول بشيء الذي يعوق الرشيد عن خلافته او يصده عن امارته وزعامته، وانما كان مشغول بطاعة الله تبارك وتعالى. التفت اليهم قال ائتوني بموسى بن جعفر على الحالة التي تجدونه بها، باي حالة شوفوه جيبوه، وهو الان عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه واله. فجاء اليه جلاوزة وزبانية هارون، القوا القبر على الامام سلام الله عليه وكان في حالة الصلاة، فجروه وعتلوهم وهو في حالة الصلاة، وجاءوا به الى الرشيد عليه اللعنة، واودعه تلك السجون وتلك القيود وتلك الاغلال. ما هو ذنب الامام عليه افضل الصلاة والسلام الذي استحق عليه هذه العقوبة الصارمة، واستحق به هذا التنكيل وهذا التعذيب وتلك السجون وتلك الاغلال وتلك القيود وذلك السب والشتم والتهجم والتهكم؟ لانه كان رادعا له، لانه كان زاجرا له، لانه كان آمرا له، رادعا له عن منكره وعن غيره وعن ضلاله وعن ظلمه والحاده وزندقته. فقط المعارضة اللي كانت للامام عليه افضل الصلاة والسلام هذه، لان الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه ما كان يغض النظر عن الحق والحقيقة. الامام موسى بن جعفر ما يمكن على ان يغمض الجفون على الظلم وعلى الاستبداد. الامام موسى بن جعفر اذا رأى الحق لابد وان يصدع به اهل الباطل، اذا رأى ظلما لابد وان يستنكره، لان اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحق عقوبة الباري جل وعلا. يتصور الانسان انه اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يسلم من عقوبة الباري. بعض الافراد يترك الامر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر خوفا من الناس، يقول اخاف امر بالمعروف وانهى عن المنكر ينقطع رزقي، وانا على كل حال محشور مع العالم، وكذلك كسبي وياهم، عملي وياهم، دائما اوقات مماشاتي، مساورتي، مجالستي، حشري ونشري معهم، فما يمكن امر بالمعروف وانهى المنكر، معناه انه اقاطع الناس. لكن ما يدري على انه لما قاطع الناس الله جل وعلا يقوي العلاقة معه، لكن ما يعتقد بالله جل وعلا، مو مؤمن بالباري تمام الايمان، مؤمن بلسانه دون جنانه، يعني مؤمن باللسان بالاقوال دون الاعمال. فقسم من الناس يتصور على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يقطع رزقه، وقسم منهم يتصور على ان لا يقضى على عمره، يخاف من القتل او يخاف من السحل او يخاف من السلب والنهب، مع العلم لا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعكس يطيلان العمر ويزيدان في الرزق. انت امر بالمعروف وانهى عن المنكر، الله جل وعلا يزيد في رزقك ويطيل في عمرك. ولا الهن كل تأثير على قطع الرزق وعلى بكر العمر، بل بالعكس قال صلى الله عليه وآله ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطعان الرزق ولا ينقصان العمر. عمرك ذاك العمر اللي مقدر الك، ورزقك ذاك الرزق اللي مقدر الك، لا بد وان يأتي اليك، وعمرك لا بد وان تستوفيه تماما وكمالا، عند ذاك تموت، والا البشر ما يتمكن يأثر على عمره قياس شعرة ابد، ولا يتمكن على ان يأثر على خردلة من رزقك، حبة خردلة ما يتمكن عليها البشر، لان رزقك وعمرك بيد الباري. اما الله جل وعلا يقول في كتابه المجيد وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وهكذا سائر الروايات بعد الايات المحكمة تنبئنا وتدلنا دلالة واضحة على ان العمر والرزق بيد الباري سبحانه وتعالى. فلا نترك الامر بالمعروف ولا نترك النهي عن المنكر، واذا تركناهما يعني تركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اثرنا على انفسنا، فيما اذا نزل البلاء اعاذنا الله منه لابد وان يعم مجموعة العالم، النزيه وغير النزيه، المجرم وكذلك البريء على حد سواء امام قانون الباري جل وعلا. كما وان سائر الامم الذين سلفوا والذين كانوا قبل النبي وبعد النبي استحقوا العقوبة الصارمة من الباري جل وعلا بواسطة تركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مر على متامع الجميع الحديث المشهور، فاذا ترك الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتوافلوا، لا انت امرت بالمعروف ولا انا ولا زيد ولا عمر، ولا نهيت ولا انا ولا انت ولا سائر افراد العالم، ما نهينا عن المنكر وانما غلظنا النظر وسكتنا. يقول صلى الله عليه واله اذا ترك الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتوافلوا، ما واحد وصل الاخر، وانما اصبح التقاطع والتدابر والتنافر ما بين مجموعة البشر، ما بين مجموعة الناس، ما واحد يصلح الاخر، ما واحد يوجه الاخر، وانما يسود التقاطع والتدابر والتنافر والتطاحن والتشاحن ما بين مجموعة الناس. شو يستحقون من الباري جل وعلا؟ ولم يتوافلوا نزعت منهم البركات، او رفعت منهم البركات، والاصح الاول، يعني البركة تنزع. وقد فسرت ايضا لكم معنى البركة شنو، رفع البركة، نزع البركة، مو المراد بيه فقط بركة الرزق، بركة المواد الغذائية، هذا اللي يتبادر الى ذهننا القاطر، لكن لا، في عين الواقع والحقيقة المراد انواع البركات، مختلف البركات، اقسام البركات، كلها يرفعها الله جل وعلا، كلها ينتزعها الباري جل وعلا. بركة الرزق، بركة العمر، بركة العقل، بركة الشعور، بركة العافية، بركة العلم، سائر البركة، بركة الاولاد، بركة الطاعة والعبادة، مختلف البركات تنزع وترفع من الانسان اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مو يتصور الانسان بس البركة يعني من المواد الغذائية، من الاطعمة، من المآكل والمشارب. نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في السماء ولا في الارض، بحيث ذات الوقت كلما تدعو الله جل وعلا بان ينصرك، بان يعينك، بان يمدك بناصر، بمعين، بمؤازر، بظهير، ما ترى ناصرا ولا معينا ابدا. لا نصر تأتيك من قبل السماء ولا نصر تأتيك من قبل الارض. وكما شاهدت في تلك الايام، تلك الايام السود، في ايام السرطان الاحمر، شاهدت لما انزل الله جل وعلا العقوبة الصارمة بعامة العباد، تتصور على ان ذول الافراد الذين قاموا بتلك الاعمال المخزية، بتلك الاعمال البشعة، بتلك الاعمال الوحشية، تتصور على ان هؤلاء من تلقاء انفسهم؟ كلا، وانما هو ايعاز من الله جل وعلا، وانما هي ارادة من الباري، لان العالم استحق العقوبة، استحق العذاب، استحق التنكيل. مختلف العالم عذبوا والعياذ بالله، عمهم العذاب، البريء والمجرم كلهم كانوا على حد سواء في التعذيب والتنكيل. لماذا؟ لأننا تركنا طوال 40 عام او اكثر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشاهدت في ذلك الوقت لا الباري جل وعلا اغاثت ولا السلطة اغاثت، لا نصر جاءتنا من قبل السماء ولا نصر جاءتنا من قبل الارض، وانما سلطة الارض توعز ايضا وتؤيد وتؤكد، الشعب يؤدب الشعب، هذا موقف السلطة آنذاك. والكلمة كانت مدوية يسمعها كل مستيقظ وكل منتبه وكل نائم، حتى النائم ايضا متوعي، الشعب يؤدب الشعب. اذا كنت ترجو الرحمة من الارض فهذه رحمة الارض. واما السماء فقد منعت رحمتها. لماذا؟ لان العالم كان مستحقا للعقوبة. فليكون الانسان يوم من الايام يغض النظر عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذاك في سبيل ولده، وذاك في سبيل ابنته، وذاك في سبيل زوجته، وذاك في سبيل ابيه، وذاك في سبيل تجارته، وذاك في سبيل امواله، وفي سبيل دكانه، او في سبيل داره، او في سبيل اراضيه. الباري جل وعلا رد على هكذا اناس بقوله عندما كان يخاطب النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم ويقول له: يا محمد، قل لهذه الامه الاسلاميه، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره. يعني شنو امره؟ ينزل علينا المن والسلوى؟ ينزل علينا الخيرات والبركات من السماء؟ لا، ينزل علينا العقوبات، يحل بنا العذاب الاليم والنكال الشديد. معنى ذلك يعني يا محمد، كما وانهم يغضبون لاجل اولادهم ولاجل ازواجهم ولاجل املاكهم ولاجل اراضيهم ولاجل ممتلكاتهم، فيما اذا تجاسر احد على ابنائهم او ابائهم او اخوانهم او ازواجهم او عشيرتهم او مساكنهم وما مثل ذلك، كيف يغضبون؟ كيف يملؤون الدنيا حجيجا وصياح؟ فمن الضروري على ان يغضبوا لله جل وعلا وان يرضوا لله. فالامام موسى بن جعفر الغرض صلوات الله وسلامه عليه انما كان معارضا للرشيد عليه اللعنة وسوء العذاب لاجل هذا المعنى، يعني لاجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان يرى ذلك الزعيم وهو زعيم الامة الاسلامية اللي خاطب السحابة ويقول لها: اينما تمطرين كما مر فانت في ملكي. شاف طاغي جبار عنيد، فمن الضروري ان يقف امامه، من الضروري ان يحد من نشاط غضبه ومن نشاط ظلمه واستهتاره واستبداده. ما يمكن يخليه نفسه، لان اذا خلاه نفسه واذا عالم من اوله الى اخره تحت سلطته وتحت سيطرته يؤول مآلها الى دمار، الى سفك دماءهم والى نهب اموالهم والى هك نواميسهم. اذا اراد الامام يغض النظر وسائر المسلمين يغضون النظر، فمعناه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالزعيم وكذلك الملك وكذلك السلطان والخليفة في كل عصر وفي كل زمن لا بد له من موجه، لا بد له من واعظ، لا بد له من مذكر يذكره بأيام الله، يذكره بعقوبة الباني جل وعلا. لأن إذا أراد الإمام يهمل معناه أنه أهمل الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها، لأن دماء الأمة الإسلامية مسلمة بيده، نفوس العالم من أولها إلى آخرها في قبضته. بمجرد أن يصدر أمرا إجراميا امرا دكتاتوريا واذا شوف العالم الاسلامي من اوله الى اخره راح. فالامام ما يتمكن يترك الرشيد، ما يتمكن ما يقابله، ما يتمكن ما يصدعه بالحق والحقيقة. لكنه ما كان منصف الرشيد، لو كان منصفا لاستجاب للامام دعوته، لعرف بانه ناصح اله. شوف ذاك عمر بن عبد العزيز لما كانت عنده في الشمة، لما كانت عنده ذرة من العدل، فالقليل من العدل كان عنده. عندما يدخل عليه الامام محمد بن علي الباقر هو يلتفت للامام، والامام ما دخل الا لاجل موعظة، الا لاجل ارشاد، الا لاجل التوجيه، لان يشوف عالم اسلامي من اوله الى اخره مسلم بيده. فاذا اراد يخليه نفسه من الممكن على انه يستولي على الامة الاسلامية ويفعل ما يشاء بلا معارض. فالامام يقول لابد للخليفة للسلطان من موجه، يكون يوجهه، يكون يوعظه. فيدخل الامام محمد بن علي الباقر بشيء يذكر على عمر بن عبد العزيز لما كان عنده شيء من العدل، مو كان متعري ومتخلي من العدل والعدالة الى الاخر، لا كان عنده مثقال ذرة من الاسلام من الايمان ومن العدالة. فقال عظني يا ابن رسول الله، التفت اليه الامام سلام الله عليه قال يا ابن عبد العزيز اريد ان تتخذ وان تجعل كبير رعيتك ابا واوسطهم اخا واصغرهم ولدا، فبر اباك وصل اخاك وارحم ولدك. يقول لمجموعة هذا الشعب من اوله الى اخره يلزم على ان تنظر لهم هكذا نظرة، اذا كان فيهم رجال كبار يكون تعاين ذول الرجال الكبار وتعزهم بمقام ابو الك مقام ابائك ذولا، واذا كانوا لا افراد اللي يماثلوك ويناظروك بالسن يعني عمرهم تقريبا مثلا 35 او 40 سنة وانت عمرك كذلك، ذولا تعتبرهم اخوة الك، والصغار تعتبرهم ذولا ابناء الك. فكما وانك اذا كنت ولدا بارا لابد وان تبر اباك، فلما كان مجموعة الشعب منهم اباء واخوان وابناء، فمن الضروري على ان تعطف على ابيك وان تبر اباك وان ترحم اخاك وان تصل اخاك وان ترحم اولادك. يمكن الولد يقتل ابوه؟ لا ما يمكن، فانت ما يكون تقتل اي واحد منهم، وانما يلزم ان تبرهم. وكذلك ايضا يمكن على ان تقتل اخوك؟ ما يمكن، وانما يلزم على ان تصل اخاك. وهكذا ايضا بقية الافراد ذولاك الصغار تجعلهم مقام اولادك، فاللي مقام اولادك يسوي لهم تقتل اولادك؟ ما تقتلهم، وانما توجههم تعلمهم ترشدهم تهذبهم تأدبهم، لان الانسان الى قابلية لان يهذب، قابلية التهذيب وقابلية التأديب موجودة عنده. لو لم تكن هكذا قابلية موجودة عند كل انسان لما امثل الباري جل وعلا انبياء ومرسلين وموجهين وواعظين ومرشدين للعالم، لكن عرف الباري جل وعلا بان البشر الى قابلية الرقي الى قابلية التقدم الى قابلية التمدن الى قابلية التطور الى قابلية التعلم والتفهم، يمكن على ان يفهم ويعلم ويوجه. هذا الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يوجه الناس في عقله وفي زمانه؟ ولعل مر على مسامع كثير من ايات الامام موسى بن جعفر عليه افضل الصلاة والسلام التي تدل دلالة واضحة على رحمته وشفقته وعطفه وحنانه بهذه الامة الاسلامية وغير الامة الاسلامية. منها قضية ذلك العمري الذي كان ينتقص الامام، كان يقف على قارعة طريق الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه ليكون في صدد اذيته، هذا الغرض اللي عنده. ومع ذلك الامام عليه الصلاة والسلام عندما كان يسمع السب والشتم والتهجم والتهكم من ذلك الشاب العمري ما كان يتقدم الى سوء مكروه ابدا. زيادة على ذلك كله الاصحاب قالوا له يا ابن رسول الله دعنا نبطش بهذا، خلينا نبطش به خلينا نقتله. الامام عليه الصلاة والسلام قال لا، القتل لا مدار عليه، يمكن طفل من الاطفال خادمكم ابني وهو اصغر الاولاد مثلا سنا من الممكن ان اعطيه مسدس بعدما امرنا واعلمه، يمكن ان يقتل اعظم شخصية من شخصيات الناس، لكن هذا على كل حال مو عمل حسن مو عمل مري، وانما الرجل كل الرجل الذي يوجه، الرجل كل الرجل الذي يهذب ويؤدب مو الذي يقتل. لاحظ الاسلام كيف جاء موجها للعالم موجها للبشر موجها للناس، اللي الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع الامة الاسلامية منذ ان بعث نبينا عليه افضل الصلاة والسلام الى ان مات النبي، مجموعة الافراد اللي يقتلوهم المسلمين من المجرمين من المشركين الكفر عبارة عن 1400 نفر، الحروب الدامية اللي تسمع بيها، حرب بدر وأحدين وحنين والأحزاب والخندق وما مات ذلك. مطلق الحروب عبارة عن 1400. ولو حققت أيضا في التاريخ تشوف ذول الأفراد اللي قتلهم النبي كانوا عبارة عن لصوص قطاع الطريق، مرهبين للعالم، كانوا مفسدين، كانوا مثيرين للفتن ما بين العالم، يعني عالم النوع الإنساني. وإنما قضى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله لمصلحة البشر أيضا، لمصلحة النوع الإنساني، مو فقط لأجل مصلحة الدين فحسب. فالإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لما قال له بعض الأصحاب يا ابن رسول الله دعنا نبطش بهذا، دعنا نقتل هذا الرجل، هذا الشاب العمري اللي يتهجم ويتقدم إليك بالسب والشتم، قال لا، أنا أعرف وأعلم منكم بأمره، أنا أعرف شلون أوجهه، أعرف شلون أنصحه وشلون أهذبه وأهذبه كما يريد الله جل وعلا، دعوه خلوه على حاله. ثم سأل عنا الإمام عليه الصلاة والسلام، قال هذا الشاب في أي مكان يشتغل؟ قال له يا رسول الله يشتغل في المكان الفلاني في البستان الفلانية. ذهب الإمام إلى داره، موجز القصة والقضية هذا، ركب على حمار الله وأخذ معه سرة من الأموال وجاء إلى بستان ذلك الشخص، إلى مزرعة ذلك الشخص، حتى إذا أوصل الإمام نفسه إليه بعد النتية، والتي القصة هي أكثر من أن تذكر وأعرف من أن تعرف، ما أريد أن أطيل المقام بذكرها. أوصل الإمام نفسه إليه، التفت إليه قال كم غرمت في زرعك هذا؟ إيش كثر اخترت على هذا الزرع حتى حصل وحتى نشأ؟ قال غرمت عليه تقريبا 200 دينار، اخترت عليه 200 دينار. قال وكم ترجو أن تصيب؟ إيش كثر تأمل من الله جل وعلا أن تحصل ناتج، تحصل منفع وربح من هذا الزرع؟ قال أرجو أن أحصل 200 دينار. التفت الإمام سلام الله عليه إليه وقدم إليه صرة فيها 400 دينار. وقد بينت صباحا أيضا في بعض مجالس الصبح، لو سئل الإمام من أين لك هذا، يعني هذا المال، لأجاب الإمام بالجواب الذي أجبتك به صباحا أيضا. الغرض، قال زرعك على حاله والله جل وعلا يرزقك، وناوله الإمام تلك السرة، لأن الإمام سلام الله عليه عرف على أن هذا الشخص يحتاج إلى مادة فأصلحه من جهة المادة، يحتاج إلى مال وجهه بالمال، واحد لا وأن واحد يوجه بيت بالأخلاق، واحد يوجه بإنزال عقوبة به لا أن يقضى عليه. فهكذا الراعي يلزم أن يكون بالنسبة إلى رعيته. فغرضنا الإمام موسى بن جعفر إنما كان موجها للرشيد، والرشيد يأبى أن يوجهه أحد، الرشيد يأبى أن يعلمه أحد، الرشيد لا يرى بأن يعارضه أحد في سياسته الاستبدادية أو أن يعارضه في أحكامه الجائرة الكافرة. فإذا عارضه أحد معناه استوجب السجن والحبس والقيود والأغلال، استحق إنزال العقوبة من الرشيد. أي شخص الذي يعارض سياسة الرشيد لا أرشد الله أمره، كما فعل ذلك بإمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه عندما كان يوجهه، عندما كان يعارضه في أحكامه الجائرة الظالمة أنزل به تلك العقوبة الصارمة، جعل ينقله من سجن إلى سجن ومن حبس إلى حبس. وآخر حبس الذي حبس فيه الإمام سلام الله عليه هو حبس السندي ابن شاهد، وقد مر ذكر الحبوس الثلاث التي مرت على مسامعه في جميع المجالس في هذا اليوم. وكل سجن كان يبقى فيه الإمام مدة سنة كاملة. عندما يطلع الرشيد ويعلم بأن ذلك السجان لن يضيق على الإمام ولن يعذب الإمام ولم ينزل العقوبة الصارمة بالإمام، كان ينقله من ذلك السجن إلى سجن آخر، وهكذا حتى نقله إلى سجن السندي. والسندي كان مجوسيا في الأصل فظا غليظ القلب، كأن الله لم يجعل في قلبه من الرحمة شيء. كيف عامل الامام؟ عامله معاملة سيئة، حبسه في سرداب يعبر عنه بالطامورة تحت الارض لا يميز بها الليل من النهار، وكل اللعين به شخصا يراقب له اوقات الصلاة. واذا اراد الامام ان يخرج من تلك الطامورة ليستنشق الهواء في ايام الحر، عندما يضيق نفسه، عندما يضيق صدره، عندما تستولي عليه الهموم والغموم، فكان يريد ان يروح عن نفسه عن خاطره، يأتي اليه السندي فيرده الى السجن بالجبر والقهر والسب والشتم، بعدما يتجاسر على الامام سلام الله عليه بما لا يطيق لسان بيانه. ولم يزل امامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه معذبا في تلك الطامورة في ذلك السجن المظلم، كما تقرأ في زيارته المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، الى ان جاء الامر فيه من الرشيد بان اقتل موسى بن جعفر. كتب الرشيد الى السندي هكذا كتاب وامره بهكذا امر، فامتثل اللعين وامر الرشيد فدس اليه السم في رطاب، وقضى امامنا نحبه مسموما مظلوما. ويعني عضوب حبسه وحديده وذيك الاغلال دسلا برطب سم قاطع وشتا يا لك البعض ومن ننال ما لا يا الحسبكم قال لنتم ما تقصدون. بقي الامام سلام الله عليه 3 ايام، وان بينت هذا الامر بصورة تفصيلية لكن على نحو الايجاز، بقي الامام 3 ايام مو على الجسر ها لا، وانما في امكنة متعددة. اول مقام واول مكان وموضع اللي خلوا فيه ناس الامام سلام الله عليه هو السجن، مو السجن هذا اللي ذكرت لك وهو عبارة عن الطامورة عبارة عن السرداب، لا، انظر الى تلك السياسة الملتوية، الى تلك السياسة الماكرة الخادعة. جعل الامام سلام الله عليه في حجرة نزيهة نظيفة مؤسسة بجميع ما يحتاج اليه الانسان، اخرج الامام موسى بن جعفر السندي، طلع الامام من تلك الطامورة لان يريد على ان يشهد العالم على ان موسى بن جعفر موسع عليه غير مضيق ومرفع عليه، وجميع ما يحتاجها هو بين يديه، يريد على ان يثبت للعالم. شوف القداع، شوف المكر الحيلة. فاخرج الامام من تلك الطامورة وجاء به الى حجرة مؤسسة على احسن ما يرام. لما لاحظ الامام سلام الله عليه وقد تمكن منه السم، يعني السم استولى على جسمه، استولى على بدنه وكاد ان يقضي عليه، بعث على رجالات الشيعة وكان عددهم عبارة عن 170 نفر، ذول اللي كان يعرفهم السندي، هذا من بعد التحسس والتجسس على شيعة الامام. اول ما عثر على رجلين، والرجلين جاءوا ب3، والثلاث جاءوا ب5، وهكذا الخمس جاءوا ب6، واهل مجرى حتى جاء بالاول والاخر، وهم عبارة عن 170 نفر. اتعرفون هذا الشخص؟ بلى. من هو؟ موسى بن جعفر. هل ترون فيه ضرب السيف، طعنة رمح، رمية سام، خنق او غير ذلك او غرق؟ كلا. اشهدوا بان موسى بن جعفر موسع عليه ومرفع وغير مضيق عليه، وانه ها هو يموت حتف انفه. شهدوا ذو المساكين، سلطة آثمة، سلطة مجرمة، من ذي يتمكن ما يشهد في ذاك الوقت ولا سيما في هكذا موقف. فشهدوا الاول والاخر وخرجوا، دعا لجنة طبية ايضا، فجاءت اللجنة الطبية للفحص على جسم الامام سلام الله عليه حتى يرفعون تقارير بان الامام موسى بن جعفر مات حتف انفه. الاطباء هم لما فحصوا جسم الامام عرفوا على ان الامام مسموم، ولكن من الذي يتمكن ان يصرح بكلمة الحق؟ والمنادي ينادي من ذلك اليوم: يا قوم لا تتكلموا، ان الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوم. كلمة الباطل لا بد وأن تدوي، وكلمة الحق لا بد وأن تكتم وتستر وتخفى عند من؟ عند ضعفاء الإيمان. وإلا قوي الإيمان لا بد أن يصرح بكلمة الحق ويخمد صوت الباطل. يا قوم إن تتكلموا بحقوقكم تتنعموا، وأرى السكوت يضيعها، إن الحقوق لها فم. لكن ذول أطباء جبناء، وشيعة أيضا هم كانوا ذاك العصر جبناء، وإلا لصرحوا بكلمة الحق لو لم يكونوا كذلك. والأطباء يلزم على أن يصرحوا بكلمة الحق ولو أدت إلى إزهاق نفوسهم. الساكت عن الحق شيطان أخرس. لكن الأطباء المجرمين آنذاك كتبوا التقارير على أن موسى بن جعفر سلام الله عليه غير مسموم غير مقتول، والإمام مع ذلك كله أمام تلك الجماهير اللي كانت حاضرة عند ابن حجرة رفع يده الكريمة، رفع يده الشريفة وقال أيها الناس إني مسموم. وهذا أثر السم في راحة كفه. فبقي الإمام سلام الله عليه في تلك الحجرة يوم بليلة بعدما قضى نحبه، خلوا يوم وليلة إناكه. من بعد ذلك أخرجوه من الحجرة، جاءوا به إلى مركز الشرطة، خلوه أمام مركز الشرطة، فما من شخص مراجع إلا ويشهد، وما من شخص مار إلا ويشهد. يوم بليلة خلوا الإمام هناك عند مخفر الشرطة مركز الشرطة. ومن بعد ذلك نقل الإمام سلام الله عليه إلى أين؟ إلى الجسر ببغداد، إلى جسر بغداد، خلوه على جسر رصافة. بقي الإمام تلك الليلة وإلى منتصف ذلك النهار، أيضا ما من شخص يمر، ما من شخص يروح ويجي إلا ويشهدون بأن الإمام موسى بن جعفر قد مات حتى أنفه، لم يضيق عليه، لم يتقدم إليه أحد بمكروه بسوء، والعالم لم تشهد على كل. فعندما استتب وتتم الأمر للسندي بن شاهك للرشيد عليه اللعنة، وإذا بالسندي طغى وتجبر وتكبر وشاف رجالات الشيعة قد خمدت أصواتهم ولم ير منهم أي نشاط وأي قوة، عند ذاك تجبر وتكبر واستولى فطغى فقال أيها الناس من أراد، نادى على الإمام بنداء ما يتمكن أحد أن ينطق به أن يتفوه به. لكن تعرف على أن هذا من الذي يتكلم من كلام من كلام سليمان عليه ما يستحق من الرحمن، هذا هم مجرم، هذا على حق قوله وآخر من شكله، هذا مثل السندي ومثل هارون الرشيد. سليمان عم الرشيد كما بينت عنه صباحا بصورة تفصيلية أيضا. ذولا فالأناس على كل حال شياطين مكارين خداعين دجالين، خدعوا العالم الإسلامي بهذه الكلمات المعتولة، وإلا هم خبيث مثل الرشيد عينا، حذو النعل بالنعل والكل بالكل. وإلا ما كان يعلم بموت الإمام موسى بن جعفر، ما كان يعلم بسجن الإمام موسى بن جعفر، ما كان يعلم بأن الإمام قد مات في السجن والعالم تأتي وتشهد، لجنة طبية أحضروا للإمام ما كان يعلم، جاءوا بالإمام إلى مركز الشرطة ما كان يعلم، جاءوا بالإمام أباتوه على الجسر ببغداد ما كان يعلم، عند الصباح ما علم، لكن كله كذب وزور وبهتان وشعوذة ومكر وخداع. وإذا بالسندي تهجم على الإمام سلام الله عليه بتلك الكلمات اللاذعة القارفة، ونادى بذلك النداء الفظيع، فعند ذاك غضب الله جل وعلا وسخط على السندي فألقاه من على ظهر فرسه إلى الشط إلى الماء فأغرقه الله وأهلكه بالماء. ولا يكفي الغليل هذا، وليس بهذا، وليس هذا بجزاء بالنسبة إلى ذلك المجرم الفوضوي وهو السندي ابن شاهد عليه اللعنة وسوء العذاب، هذا مو جزاء، وإنما جزاء عند الباري جل وعلا. فحدثت الضوغاء والغوغاء والصياح ما بين الأمة. يحيى ابن خالد كان الجيش بقيادته على ذاك لأجل المحافظة على الأمن، بينما هذا كذلك، وإذا بالجيش قد انكسر عندما سقط السندي ابن شاهد في الشط وهلك في تلك الساعة. فاضطرب الجيش تمام الاضطراب، والاهليين كذلك اضطربوا تمام الاضطراب، وكادت الفتنة ان تقع. شوف الشيطنة، شوف المخدر وهو سليمان، كأنما ما كان يعلم بهذه الامور التي حدثت من اولها الى اخرها. قال: ما هذا الضوضاء؟ ما هذا الصياح؟ ما هذه الغوغاء؟ قالوا له: هذا نعش ابن عمك موسى بن جعفر. قال: هذا نعش موسى بن جعفر على الجسر. يا غلمان انزلوا اليهم وخذوا الجنازة من ايديهم، وان مانعوكم فاضربوهم ومزقوا وفرقوا سوادهم. فعند ذلك جاء اولاد سليمان، غلمان سليمان، وبعض الجماعات، بعض رجالات الشيعة استغلوا الموقف ايضا فرصة، انضموا اصواتهم الى اصوات اولاد سليمان وغلمانه، فاخذوا نعش الامام سلام الله عليه. وسليمان نزل حافي القدمين مكشوف الراس حاسرا عن ذراعه، يبكي ويهوي ويلطم وينادي: وابن عماه وموسى بن جعفر، وجاء بكفن قد كتب عليه القرآن كله لأجل تكفين الإمام سلام الله عليه. وأمر المنادي بأن ينادي من أراد أن يرى الطيب وابن الطيب والطاهر وابن الطاهر، فليحضر نعش موسى بن جعفر سلام الله عليه. الغرض على كل حال، وإن كانت بادرة حسنة هم لا بأس بها، وإن لم تكن لله جل وعلا، لكن مع ذلك بادرة حسنة، خطوة حسنة تقدم بها، وإن لم تكن لله فالرحلك أيضا مرة ثانية. لكن مع هذا كله ما أمس المساء عليه ذلك اليوم إلا وهو في قبره. وقد أشار إلى هذا بعض الشعراء الشعبيين: ولن من القصر مكرفت لأمان مع أشباب الحوايج لا حلو بار يقلها يا يوم الجنازة ما لا وعيان غريبة ولا وراء ناس يمشون. قالوا لغريبة لم بنيين لكن بالمدينة علي بعيدي ابن عمك الكاظم. قال الحير جنجل واخذوا نعشة ولا تخافون. جاب وغسل وحنط ولفة بحبل توشان تابوت على تدفى مش مكشوف راس حاف خلفه. كثارة الشيعهم والناس يبجون ولا واحد حمر الأحسين لك اليوم. أتوجه وأنت بالقرب من أبي عبد الله. ولا واحد حمر الأحسين لك اليوم يخلص جايزته من سعايا حق على القوم يواريها ويخلص جيانا بوش الثوم وصريحا على جايا الموت بالآيا شد لا يا حيني ولا يا مجردا غسلوه بدمي طعني ومايا كفنويا غير مايا غير ثرى. يا رسول الله لو عايمتهم وهم ما بين قتل وسبا. إلهنا تقبل أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا.